الأثير وهمسة الصفا ودفقة الشعور وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور بيني وبينكم نداوة الأثير وهمسة الصفا ودفقة الشعور وفي طريقنا لله النسير تلوح نحونا جواهر ونور لنغتنم به قطائف الغدير ونجتلي به بشائر الغفور أيامنا التي مر بها الكثير مرت كحلمنا ونحن في عمور بيني وبينكم نداوة الأثير وهمسة الصفا ودفقة الشعور وفي طريقنا لله النسير تلوح نحونا جواهر ونور ما أثمن الخطى في عمرنا القصير ما أقرب الهدى من غاية السرور وأي قصة يخفي المصير أعمالنا هي الغراس والبذور بيني وبينكم نداوة الأثير وهمسة الصفا ودفقة الشعور وفي طريقنا لله النسير تلوح نحونا جواهر